السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن نعيش في هذه الأيام المباركة التي هي من أفضل أيام العام، بل فضل جمع من أهل العلم نهارها على سائر أيام العام حتى على العشر الأواخر من رمضان. ومضى يوم وسوف يمضي الثاني والثالث إلى آخرها، فعلينا جميعا أن نغتنم هذه الأيام التي جاء فيها الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومع الأسف أننا نلاحظ في واقعنا وهو واقع كثير من المسلمين أن اليوم والأمس لا فرق بينهما البتة، ولكأننا نعيش في يوم يختلف عن الأمس. ومر بنا الشهر الماضي وهو من الأشهر الحرم ولا نجد أي فرق بينه وبين الذي قبله، فما الذي غطى على القلوب؟ وما الذي ران عليها؟ وما الذي حال دونها وبين الانتباه لمثل هذه المواسم؟ إنه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والكسب اليوم في تصفيته وتنقيته وبناء الجسد على الطيب من الطعام فيه صعوبة وفيه غرورة إلا من يسر الله عليه. فتجد التاجر عنده ما عنده من مخالفات، وهذا كثير. تجد الموظف عنده من التقصير ما عنده، ولا أقول موظف دون موظف، كثير من الموظفين في سائر القطاعات حتى مع الأسف الشديد في القطاعات الشرعية على كافة المستويات. التقصير موجود وظاهر وواضح ومعلوم، أن ما يتقاضاه الموظف هو في مقابل جزء من عمله، مقابل عمل، وكل جزء يفرط فيه فقد عرض كسبه للدخل. يبرر بعض الناس لنفسه، ومنهم من أهل العلم من أنه يؤدي ويعطي ويبذل في وجوه العلم والتعليم والدعوة، ويقول إن هذا يرقع الخلل الحاصل. نعم، هذا كلام له أصل، وهو أنه إذا وجد تقصير في الفرائض قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. لكن على المسلم، وأنا أقول هذا الكلام وأنا من المقصرين، على المسلم أن يسعى لإبراء ذمته وأن يسعى لطيب كسبه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر طيب السفر، فيمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب. أمة قاهرة من البشر تزيد على المليار أو مليار ونصف يدعون الله جل وعلا، ومع ذلك الأمة لا تخلو من عباد الله الصالحين، لكن فيها الدخل كثير والخبث كثر، وفيها العلماء، فيها العباد، وفيها الدعاة، وفيها خيار الناس، لكن الخبث كثر، وهذا الذي يخشى منه، كما جاء في حديث زينب في الصحيح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فنخشى من كثرة هذا الخبث ونخشى من انتشاره وظهوره. الخبث موجود، الصراع موجود منذ أن خلقت الخليقة، لكن في أيامنا هذه بدأ يظهر الخبث ويكثر، وكثر ناصره، وبدأ ضوء الحق يخفت، وإن وجد العلماء وجدت المدافع وجدت بذل الأسباب، كل هذا موجود ولله الحمد، لكن المطلوب المزيد، لأننا نعيش ظروف صعبة وقاسية، أيام فتن نحتاج إلى الانتباه وإلى الرجوع إلى ديننا، نحتاج إلى أن نرجع إلى ديننا وأن نلتجئ إلى ربنا بصدق وإخلاص. هذه الأيام على المسلم أن يستغلها بالذكر، ومنه التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، ومنه تلاوة القرآن، لا سيما إذا قرأه المسلم على الوجه المأمور به، التدبر والترتيل، التفكر والاستنباط، لا يقرأه قراءة هز. ولا نقول إن القراءة بدون تدبر لا أجر فيها، لا، فيها أجر، وبكل حرف 10 حسنات، لكن الثمرة العظمى المفيدة للعلم والإيمان وطهارة القلب وسلامته هي القراءة على الوجه المأمور به، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. احتاج إلى مزيد من الصلاة، نعتني بالفروض ونهتم بها، ونسعى لإبراء الذمة وأن نرجع بكامل الأجر ووافره، وأيضا نلتفت إلى النوافل، والصلاة خير مستكثر منه كما جاء في الخبر، من ذلكم الصيام في هذه الأيام. الصيام في هذه الأيام من أفضل الأعمال، لأنه جاء الحث على الأعمال الصالحة في هذه الأيام، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ونحن نسمع من يزهد في صيام هذه الأيام ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام هذه الأيام، لكن ثبت عنه أنه رغب في الأعمال الصالحة، وذكر لنا أن الصيام من أفضل الأعمال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رغب في عمرة رمضان ولا اعتمر في رمضان. ماذا نقول عن عمرة رمضان؟ لا أجر فيها أو مثلها مثل سائر الأيام؟ مو بصحيح. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تتلقى من قوله، وهو الذي يفيد العموم ويتعداه إلى غيره، أو من فعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وهو القدوة في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته. فإذا لم يفعل الشيء وحث عليه، عرفنا أن العمل لا عموم له، والقول يعم. أن يعنينا أن الصيام من أفضل الأعمال، والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيرها، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا. من ذلكم ما يتعلق بالمناسك كالحج والعمرة، حضور المشاهد في المشاعر المقدسة، وتعظيم هذه المشاعر والشعائر. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. بعض الناس لا يبالي بالشعائر، وقف هذه المواقف العظيمة مع الناس وكأنه في نزهة أو في رحلة، ولا فرق بينهم، والفرق عنده بين أن يقف بعرفة أو يقف في أي بيداء وصحراء في أي بلد من بلدان العالم، ما عنده فرق. الأزمان تختلف، والأماكن تتفاوت، فعلينا أن نستغل هذه الأوقات وهذه الأماكن ونعظم هذه الشعائر. من أيسر الأمور أن يذهب إلى البنك ويودع مبلغ من المال لا يفي ولا بربع قيمة ما لو تتولى الشعيرة بنفسه. الأضحية من الشعائر، والهدي من الشعائر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هذه من الشعائر، داخلة في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يذهب إلى البنك ويودع مبلغ يسير ويأخذ وصل وخلاص، انتهى علمه بالشعيرة، لا يعرف عنها شيء. لا يقال إنها لا تجزي، أفتى جمع من العلم بإجزائها وأن هذا من باب التوكيل، لكن أين تعظيم الشعيرة؟ هل حضرت الذبح؟ هل سميت؟ هل اطلع أولادك نساءك وذراريك على هذه الشعيرة ونشأوا عليها وعرفوا أنها من شعائر الله؟ قل مثل هذا في صدقة الفطر، كثير من البيوت ما يدرون هناك زكاة فطر، الأب يذهب إلى المحل ويشتري كيس ويعطيه فقير وينتهي، وأولاده ما يدرون هناك صدقة فطر. وإعلان هذه الشعائر له فائدة عظيمة في النشأ، تربية الشباب والنساء على هذه الأمور، له شأن في الدين، وهذا من تعظيمها. لا يقال بعدم الإجزاء، وقد أفتى بعضهم بأنها تجزي إذا وكل ثقة، وهذا معروف، لكن يبقى أن الإنسان يتولى نسيكته بنفسه، إن أمكن أن يذبحها بيده فهو أفضل وأكمل، وإن كان ممن لا يجد الذبح ولا يطيقه فيوكل على ذبحها ويحضر، ويحضر من استطاع أن يحضر من أهل بيته. وحياتنا وعيشتنا جوفاء، الشعائر لا كأنها لا تعنينا، كأنها لا تعنينا. يذهب الإنسان إلى عرفة ويرجع مع الناس وعلى طبيعته، ضحك ومزح ونكت، لا فرق ولا ميزة عنده. لماذا؟ لأنه طيلة حياته على هذا النسق، على هذا المنوال. والذي لا يتعرف على الله في الرخاء لا يمكن أن يعان في مثل هذه المواقف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تجد الإنسان يتفرغ في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن المقدسة، ثم يريد أن يقرأ أو يريد أن يذكر الله لا يستطيع. في أحد منعه من القراءة، منع قيدته ذنوبه، يعني من يوسم بالصلاح تجده يسهر الليل أو جل الليل، ثم إذا أراد أن يوتر قيدته ذنوب عنه وتر 3 ركعات من 3 دقائق ما يستطيع. ونحن نقول مثل هذا الكلام بكل حرقة، لأنه ليس هذا وصف لعامة بل وصف لخاصة الآن مع الأسف. والعبادة في مثل هذه الأيام، في أيام الفتن، كما جاء في الحديث الصحيح: كهجرة إلي. العبادة في وقت الهرج كهجرة إلي، هجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني في أجرها مثل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمتمسك بدينه في مثل هذه الأيام، يعني أيام الفتن، وإن كان بعضهم يقول ما جاء الوقت إلى الآن، لكن في تقديري أن الوقت حان. المتمسك بدينه على الجادة، على الموروث من النبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح، العامل في مثل هذه الأيام له أجر 50 من الصحابة، له أجر 50 من الصحابة. لكن هل يوجد من بعد الصحابة من هو أفضل من أدنى الصحابة؟ لا يوجد أدر الصحابة أفضل من أفضل الناس بعده، لكن له أجر 50 من الصحابة في هذا العمل. وأما شرف الصحبة وفضل الصحبة وما ميز الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يدرك هذا الشرف أحد من جاء بعده. فالإنسان يحرص على أن يكسب ويغنم في أوقات المغانم. الناس يسافرون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق إذا قيل لهم أن هناك بضاعة في البلد الفلاني ولو بعد فيها ربح كبير يذهبون، وأي ربح أعظم من ما ينتج عن المتاجرة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور يعني لن يأتيها أحد ويتعرض لها أحد بسوء إلا إذا أتي الإنسان من قبل نفسه. تجارة لن تبور. شوف التجارات الثانية، أج الناس في بعض الأنواع والأصناف مما يتاجر به ثم في النهاية صارت وبالا عليه، التفت الناس إلى الأسفل وأخذت من جهدهم وفراغهم وعقولهم، حتى من عقولهم أخذ الحيز الكبير وأخذت من راحتهم البدنية والنفسية شيء لا يتصور، وأصيب الناس بهلع وهوس جراء هذه التجارات في الأسهم وفي غيرها، ثم في النهاية لا شك باع الناس بيوتهم وباعوا أملاكهم وساهموا رجاء الربح، وهذا البوار الذي المتاجرة مع الله جل وعلا لن تبور، هذا البوار أفلس الناس. وقل مثل هذا في التجارات الأخرى، لكن هذا مثال حي وظاهر. والناس كما قال الله جل وعلا عن أهل النار لو ردوا لعادوا، لو يسأل مع الناس أدنى تراجع لهذه التجارات وأنها فيها ربح وأنها مشكلة، أن الناس معك وفرة عقول كثير منهم أدنى واحد يضحك عليهم في هذا الباب. إذ يصدر تقرير أو جدوى اقتصادية عن هذه الشركة أنها رابحة ومربحة ويتوقع لها أضعاف مضاعفة ثم يتهافت الناس عليها. أين نحن من المتاجرة مع الله جل وعلا؟ الحرف من القرآن 10 حسنات، الحرف 10 حسنات، ثم بعد ذلك الله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. ورد حديث في المسند فيه ضعف، لكنه في مثل هذا المجال يتسامح فيه أهل العلم في باب الترغيب، أن الله جل وعلا يضاعف لبعض عباده الحسنة 1000 حسنة. والعبد المسكين يقول مستحيل، وين 1000 حسنة؟ هذا ممن خزائنه لا تنفد منذ أن وجدت الخليقة، هو ينفق سحاء الليل والنهار ومع ذلك لا تنفد خزائنه. وآخر من يدخل الجنة وأول وآخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، وآخر من يدخل الجنة رجل يقال يتمنى فتنقطع به الأماني، ما يقدر مسكين ما له وجه، ما صدق أنه يطلع من النار تنقطع به الأماني، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول إيه ورب. ثم يقال لك ومثله ومثله ومثله 10 أمثال. صور ملك هارون الرشيد الذي طبق على من المشرق إلى المغرب، لك 10 أمثال، وأنت آخر من يخرج من النار. فضل الله لا يحد، ولكن الحرمان لا نهاية له. إذا كسب الإنسان هذه الحسنات، كسب هذه الحسنات الوافرة الكثيرة من الله جل وعلا، عليه أن يحافظ عليها، عليه أن يحافظ على هذه الحسنات، لا يأتي يوم القيامة وقد تعب على كسب هذه الحسنات ثم يأتي مفلسا يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذه الحقيقة العرفية عند الناس، وهي أيضا حقيقة شرعية: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصدقة وصيام وحج وجهاد وبر الوالدين وغير ذلك من الوجوه التي تكسب فيها الحسنات الكبيرة. يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا، سفك دم هذا وأخذ مال هذا، وقع في عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إذا انتهى ما عليه صار مفلسا بدون حسنات. إذا ما انتهى الذي عليه للناس أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحفظ عمله، يحفظ لسانه، يحفظ جوارحه، ليتوفر له عمله في الآخرة، والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.